بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نتكلم عن أداب طالب الحديث من كتاب الجامع، وننتقل إلى المسألة التالية، وفيها تخير الشيوخ إذا تباينت أوصافهم، فدرجات الرواة لا تتساوى في العلم، فيقدم السماع ممن على إسناده على ما ذكرنا، فإن تكافأت أسانيد جماعة من الشيوخ في العلو، وأراد الطالب أن يقتصر على السماع من بعضهم، فينبغي أن يتخير المشهور منهم بطلب الحديث المشار إليه بالإتقان له والمعرفة به، وإذا تساووا في الإسناد والمعرفة فمن كان من الأشراف وذوي الأنساب فهو أولى بأن يسمع منه. وبسنده عن شعبة قال: حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة. فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه. وذكر بسنده عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. قوله تخير الشيوخ، وكما ذكرنا بالأمس بأن الإنسان ينظر للشيخ أولا فيما ينفعه في دينه ودنياه وفيما يوصله إلى أول منازل العلم، وكما قلنا العلم درجات والعلم بحور، والإنسان يحتاج إلى سفينة وإلى ربان ماهر. فإذا دخل في هذا البحر اللجي بلا سفينة جيدة وبلا ربان ماهر يعني ربما تاه وغرق. فلذلك لابد الإنسان يأخذ العلم درجات خطوة خطوة ويبدأ بالأولويات. ودائما نركز على هذه المسألة، أن غالب من طالب العلم دون التأسيس ودون تهيئة النفس للعلم غالبا فشل مهما بلغ في المنزل، فلابد أن يفشل. إذ لابد حينما يريد الرجل أن يزرع زرعا أو أن يغرس غرسا لابد أن يهيئ التربة، وهذا تهيئة التربة قد يحتاج من الوقت الكثير، يهيئها للبذر، نوع التربة، كيفية الحرث إلى آخره. فكذلك النفس لابد أن تهيئ لطلب العلم، مش معنى التهيئة هو الاستعداد والفراغ أبدا، لابد أن تهيئ نفسك تماما تماما إلى تحمل هذا الطريق بحلوه ومره، وإلى تحقيق الإخلاص والقصد والطلب لله عز وجل. ولذلك كان بعضهم ربما يجلس في مجالس العلم لا لغرض السماع ولا لغرض الطلب، إنما ولا تأسيس النفس وتهيئة النفس لأن تتقبل هذا الأمر. فربما كانوا يجلسون ليأخذون من هدي العالم أو من ما يهيئ القلب لقبول الأمر، ربما يمضون السنون الطويلة أو السنين الطويلة وهم على هذه الحالة إلا أن تتهيئ النفس. ثم ينظر الإنسان في أمره أي العلوم تصلح لنفسه فيأخذها، لكن مجرد الإنسان بلا خطة بلا طريق وهكذا يسير، ومجرد أنه يحصل علوم ويحصل أشياء بسبيل حمل زوامل فهذا خطأ. أذكر قصة وقعت لأخ يمني. هذا الأخ كان عنده ممكن كما يقال سوبر ماركت كبير، كان هذا الأخ دائما يحضر بعد الفجر يقرأ قرآن. فكان الشيخ مغرب رحمه الله تعالى كان يأتي بين الحين والآخر، ينزل يجلس أسبوع أسبوعين في صنعاء في مسجد في صنعاء. فكان هذا الأخ ربما يأتي، فإذا جاء الشيخ ربما بعد القرآن نجلس مجلس علم. فهذا الرجل كان عنده سوبر ماركت، رجل تاجر، كان أيضا أمي يعني قليل القراءة، يدوب بس فقط يكتب الحسابات وكلام بالصعوبة، يعني اسم الكلمة مثلا نوع البقالة بصعوبة جدا. فكان يحب أن يقرأ القرآن وأن يحفظ القرآن، وربما حفظ بعض السور، وكان عنده نهم شديد جدا، وربما كان يأتي بعد الفجر وبعد الظهر إلى آخره. فبدأ يسمع بعض الدروس أيضا للشيخ رحمه الله تعالى، ففكر هذا الشخص أن يتعلم، رغم أنه كان أمي وما حفظ من القرآن إلا القليل من جزء عمه، قليل جدا. فالمهم يعني كنت أنا جالس فاستشارني، قال أنا يعني عندي تجارة وكذا، وفي نفس الوقت هذه التجارة يعني عندي أموال وكذا، ممكن يعني أتفرغ لطلب العلم، فما رأيك؟ طبعا أنا حمست لهذا، ولكن هو كان عنده نوع من التودة والعقل، قال طيب ما رأيك أجرب ممكن أجلس أتفرغ 4 أشهر وهذا المحل السوبر ماركت يفضل يعمل إلى أن أنظر في نفسي هل ممكن أستمر أو لا، لأن أخشى إن أنا أغلق هذا المحل وأبيع التجارة هذه وغيري، وبعدها لا طولت لا هذا ولا ذاك. وفعلا بدأ يتفرغ، فحفظ قرابة 4 أجزاء تقريبا في حوالي 2 أو أقل، وبدأ عنده نهم ورغبة في التعلم القراءة والكتابة وهذه الأشياء، إلى أن قرر أن يرحل مع الشيخ. وما زال السوبر ماركت يعمل، يعني جايب بعض أقاربه يعملون وينزل بين الحين والآخر يتابع، إلى أن وضع قدمه، يعني تقريبا بعد 1 أو 1 وكسور وضع قدمه عند أول سلمة في طلب العلم. ماذا فعل؟ راح جاء للسوبر ماركت وباعه لأحد أقربائه بسعر أو بثمن بخس، وتفرغ لطلب العلم، وصار الآن من يعني رأيت له بعض الكتب وبعض هذه الأشياء التي يعني ما وصل إليه إلا العلماء الكبار. فعلى هذا يجب لطالب العلم في البداية أن يهيئ نفسه، لأن بعض الطلبة ممكن هو متفرغ وبيطلب، لكن الهدف من جوا وتهيئة النفس ضعيف عند أول عقبة، أو إذا فتحت عليه الدنيا بباب من الأبواب ربما ترك هذا جميعا. فلذلك لابد من أن نهيئ النفس، بحيث لو بذل الغالي والنفيس لأن يحيد بك عن هذا الطريق، فالجواب لا، بل الدنيا بما فيها جميعا لا يساوي لذة ساعة في طلب العلم وفي تحصيل العلم. على هذا يعني يمكن هذه هي الآفة التي بيقع فيها كثير من الطلبة، إن ما بيهيئ نفسه، وممكن يجمع ويظل سنين وهو ما شاء الله صورة من الصور ورمز من الرموز، وربما من كان خلفه ومن كان يتعلم منه ومن كان يحبو سبقه. لماذا؟ لأنه ما هيئ نفسه لهذا. فلذلك هنا يقول يعني درجات الرواه لا تتساوى في العلم، فيقدم السماع ممن على إسناده على ما ذكرنا، كما ذكرنا سابقا بأن من على إسناده أي علو السند ومتانة العلم ده الأصل. فإن تكافأت أسانيد جماعة من الشيوخ في العلو وأراد الطالب أن يقتصر على السماع من بعضهم، فينبغي أن يتخير المشهور منهم بطلب الحديث الأمتن والأقوى المشار إليه بالإتقان له والمعرفة. وإذا تساووا في الإسناد والمعرفة من كان من الأشراف وذوي الأنساب فهو أولى بأن يسمع منه. وذلك يعني القضية هنا بأن الطلب درجات، هناك ملازمة. فلو أن شخص أدنى يعني أنت ستلازمه، وشخص أعلى ستتلقى منه مشافهة، والأدنى قد يكون مثلا يعني عنده بعض الدين، يعني ترى ظاهره الاستقامة إلى غيره وممكن تستفيد منه، فأيهما أولى أن تلازم الأدنى أم تسمع مشافهة من الأعلى؟ الجواب طبعا ملازمة الأدنى، لأن مجرد المشافهة ليست بعلم، المشافهة هذه مراحل متأخرة جدا، تكون متهيئ وأن تكون وصلت إلى مرحلة بأن النفس استوت تماما بحيث أن أي بذر يوضع فيها تخرج الثمر، لكن أنت لا تدري ما فيك من العلل. قد يكون هذا الذي هو أدنى يظهر فيك بعض العيوب، أو يعني يظهر فيك بعض المحاسن قد تكون مخبوءة ولم تصل أنت إليه. وكذلك لو أيضا لو أن مخير بين شخص سماع يعني مشافهة أقصد، وبين شخص سماع يعني ممكن تجلس مع درس أمامه هكذا وإلى غيره، أو تسمع من شريط أو غيره، لا المشافهة أقرب، لا مجرد الرؤية والتربية والأدب هذا أعلى من السماع. طيب لو شخص يعني أقصد سماع وكتاب أيهما أولى؟ لا السماع أولى وأقرب وهكذا. فدائما الإنسان يعني دائما ينظر كما قلت في بداية الطلب إلى ما يصلحه وما يجعله يستمر في الطلب، لأن العبرة بالاستمرارية مش بمدة التحصيل وكم التحصيل، كم رأينا ورأينا ورأينا كثير من الصور التي يعني كانوا كما يقال شعلة نار ثم خبت هذه الشعلة بسبب يعني ان التربة لم تكن مهيئة. ايضا اعرف احد الاخوة، وكان هذا الاخ يعني كما يقال شعلة نار، كان يؤذن، كان هذا عند الشيخ ايضا يؤذن والكتاب بين يديه، وربما كان يأمر بعض الاخوة اذا دخل الخلاء للغسل في يوم الجمعة يقرأ عليه، كان يعني ما رأيت مثله قط، وكأن الشيخ كان يرى في نفس شيء. هذا الشخص نزل إلى مصر وفتن فتنة عظيمة جدا وانقلب حاله وبدأ يدخن، ربما ترك الصلاة وحبس فترة من الزمان، وربما أدلى عن أخبار الشيخ وقال جميع أسرار ما خفي عمن لا يعرف عنه شيء أعرف. ورأيت هذا بنفسي في مجلس من المصور حال هذا الشخص وهو في هذا الانتكاس وهذا البلاء والعياذ بالله. إذن أنت قد لا تدري ما بداخلك، فلابد أن دايما الإنسان يحاول في أول الطلب وفي الطريق ينظر إلى العقبات العثرات، الأشياء التي قد تكون صغيرة في بداية أمرها ثم تنمو وتكبر وتحيل بينك وبين الاستمرار. قال شعبة: حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. يعني واحد استقر أمره، هذا صاحب شرف، حتى ولو كان بداخله داخل هو يعني قد يتورع أن يظهر شيء، يعني نال منزلة يعني في بلدي أو بين قومي إلى غيره. وهذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة. فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه، فإنك لو استفدت من صاحب البدعة جانب ستتأسى به من جانب آخر. أذكر كنا نذهب نقرأ عند رجل قرآن، هذا الرجل كان من أهل اللمة بتوع المعازي، فكنت أجلس معه، كان ربما في احتشام بيني وبينه، لكن كان دائما لسانه دائما لا يخرج إلا السوء من القول والبذاء من اللفظ، رغم أنه كان من أهل الإتقان في القرآن. فلذلك دائما مجالسة هؤلاء القوم قد تؤثر في القلب، وخاصة إذا كنت أنت طالب، لأن الطالب أدنى والشيخ أعلى، وغالبا ربما يتأثر بعادته أو بحركاته لغيره، فلابد أن ينظر عمن يأخذ ممن يصلح قلبه ويسلم له القلب. يعني ما الفائدة أنك تستفيد من شخص صرت مجودا للقرآن، صرت عالما للحديث إلى غيره، وتأسيت بهذا الشخص في هديه ودله وحركته إلى غيره، يعني دائما الأدنى بيتأسى بالأعلى. وذكر بسنده عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا أولا إلى حاله، سمته، صلاته، حاله، ثم يبدأ إليه الأخذ. قال: ذكر من يجتنب السماع منه. أولا ذكر في ترك السماع من الفاسق، والفاسق هو المجاهر بالمعصية، المعصية شيء والفسق شيء آخر. المعصية كل إنسان قد يعصي، ولكن قد يستر المعصية، لكن البعض قد يجاهر بالعصيان ويظهر هذا. فاتفق أهل العلم على أن السماع ممن ثبت فسقه لا يجوز، أنه دائما ظاهر المعصية. ويثبت الفسق بأمور كثيرة لا تختص بالحديث، فأما ما يختص بالحديث منها فمثل أن يضع متون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أسانيد المتون، ويقال إن الأصل في التفتيش عن حال الرواة كان لهذا السبب، ممكن يغير ويبدل ويريد أسانيد عالة ويأتي بغرائب إلى غيره، هذا فسق وهذا ظاهر، خاصة إذا نشر هذا بين الطلاب من أجل أن يشار إليه بالبنان. وذلك كان السلف يقولون عن الغرائب منها نفر. جاء رجل لعبد الرحمن بن مهدي وقال: إن فلان عنده كذا وكذا من الغرائب. قال: منها نفر، على الرغم من أن غرائب مالك كانت يعني يطلب أو تطلب ويشد لها الرحال، أو غرائب الزهري إلى آخره. فلذلك كنا لابد أن ننظر إلى حال هذا الرجل، لأن ليس بكل غريب أو ليس كل غريب يقبل. قال: ومنها أن يدعي السماع ممن لم يلقى، هذا فسق أيضا، يقول أنا قابلت الشيخ الفلاني وعملت مع الشيخ الفلاني وسمعت منه ولم يسمع. أذكر موقف طريف وقع، كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى جالس معه أخ من الشباب، بيقول له يعني وقد سمعت من الشيخ عبد العزيز كذا، وبدأ يصل الكلام للشيخ، فكان الشيخ الألباني استوقفه لأدري ما العلة، قال: سمعت هذا كلام منه؟ قال: نعم. قال: مشافاه يعني الشيخ ابن باز تكلم أمامك وكذا؟ قال: لا، من شريط. فطبعا الشيخ ضحك وقال: هذا يعتبر إيه؟ يعني تدليس وليس بالأمانة العلمية، للإنسان يذكر كيفية السماع. ومنها أن يدعي السماع ممن لم يلقه، ولهذه العلة قيد الناس مواليد الرواة وتاريخ موتهم. ابن حبان كان مسافر مرة فوجد مجلس علم حديث وواحد بيحدث، فجلس فذكر اسم راوي من الرواة، شخص قال حدثني كذا كذا كذا، فقال له: لقيته سنة كام؟ فقال: يعني كذا وثلاثين، حول 34 إلى غيره. فقال: هو مات سنة 30، يعني كذا وثلاثين. كأن هذا الرجل سمع منه بعد إيه موته بأربع سنوات. فإذا كان عند هؤلاء العلماء الأحذاذ كان عندهم الاهتمام جدا بإثبات وتثبيت الرواية والأخذ عمن هو ثقة بالنسبة لما يقول. فمن ثم كان هناك التفتيش عن حال الرواة لهذا السبب. ومنها أن يدعي السماع ممن لم يلقى، ولهذه العلة قيد الناس مواليد الرواة وتواريخ موتهم. فوجدت روايات لقوم عن شيوخ قصرت أسنانهم عن إدراكه، ربما ما حصلوهم أو ولدوا بعد موته وينسبون الرواية لهم. وضبط أصحاب الحديث صفات العلماء وهيئاتهم وأحوالهم أيضا لهذه العلة، وقد افتضح غير واحد من الرواه في مثل ذلك. بدأ العلماء يهتمون أيضا بسيرة الشخص، أحواله، بكيفية أموره جميعا، حتى يضبطوا الأصل الذي هو يراد، السنة أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الصفات لا تطبق في الوقت الحالي بهذه الصورة، لأن قضية الضبط والجرح والتعديل بهذه الصورة اللي هي فيها نوع من التجديد الزائد كان لغرض تمتين إثبات حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ثم شددوا جدا، حتى ذكروا يعني سير وأحوال، وكان يسألون جيرانه وأحواله ومدخله ومخرجه وهذه الأشياء من أجل طبعا تصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وضبط أصحاب الحديث صفات العلماء وهيئاتهم وأحوالهم أيضا لهذه العلة، وقد افتضح غير واحد من الرواه في مثل ذلك. قال أبو بكر الخطيب: وإذا سلم الراوي من وضع الحديث وادعاء السماع ممن لم يلقى، وجانب الأفعال التي تسقط بها العدالة غير أنه لم يكن له كتاب بما سمعه فحدث من حفظه، لم يصح الاحتجاج بحديثه حتى يشهد له أهل العلم بالأثر والعارفون به أنه ممن قد طلب الحديث وعاناه وضبطه وحفظه، ويعتبر إتقانه وضبطه بقلب الأحاديث عليه. لو أن شخصا يعني ظهر بالرواية فلا بد من يعني تمتين الأمر وضبط الأمر، وأن يكون على الأقل على دراية بهذه الأحاديث، خاصة إذا كان يقرأ من حفظه، يعني ليس معه كتاب ولا من كتاب ضابط. ومن الأشياء الطريفة التي ساقها يعني بعض أهل العلم كالخطيب وغيره ما وقع للبخاري من اختباره من علماء بغداد. ذكر الحافظ أن فيها بعض انقطاع، ولكن القصة يعني تذكر على سبيل الفائدة، وهي أن البخاري لما نزل بغداد فاجتمع علماء بغداد على اختبار وامتحان، يعني قال هذا الشخص سينال مرتبة في الحديث، وقد لقب في بعض الأمصار بأمير المؤمنين، فمن هو هذا؟ فعمد علماء بغداد إلى 10 علماء وأعطوا كل واحد 10 أحاديث وقلبوا هذه الأحاديث وغيروا فيها، ولكن قلب علماء يعني بطريقة متقنة جدا. فلما جاء البخاري اجتمع الناس جميعا، قالوا سيأتي محمد بن إسماعيل البخاري، وعقد له مجلس تحديث، وكان هذا مجلس اختبار للبخاري. جلس البخاري ثم ندب الأول فجاء فقرأ الأحاديث 10، بدأ قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، وفي كل حديث يقول البخاري لا أعرف الحديث ما أعرفه. انتهى الأول من 10، جاء الثاني حدثني فلان عن فلان عن فلان، البخاري يقول لا أعرفه. حتى انقسم الناس إلى قسمين وإلى فريقين. القسم الأول وغالبهم العوام قعدوا يضحكوا، إيه ده جاهل مش عارف ولا حديث. أما العلماء قالوا إيه فطن الرجل، فطن الرجل، انتبه لأن احنا عاملين هذه المشكلة. حتى فرغوا من 100 حديث. فلما فرغوا دعا الأول، تعال أما حديثك الذي قلت كذا وكذا وكذا وساق له 10، فصوابه كذا وكذا وكذا وكذا وساق 10 الصحيح. ثم أتى بالثاني والثالث إلى أن فرغ من 100 حديث، فشهدوا جميعا له بالحفظ والمنزلة والمكانة. حتى قال الحافظ ابن حجر: ليست العبرة في أنه ساق الأحاديث الصحيح، لأنه حافظ، يعني واحد لو جاء مثلا قل لي اسرد لي حديث، إنما الأعمال بالنيات، لن تخطئ فيه لأنك تحفظه، أو حديث مثلا من أحدث في أمرنا هذا تحفظه، فهو حافظ. ولكن العبرة أنه حافظ 100 حديث المقلوبة وجاء بها على وجه كما قالها قائلها، وده يدل طبعا على مكانة هذا الرجل رحمه الله تعالى. أيضا يبقى قلنا في ترك السماع من الفساق، ثانيا في ترك السماع من أهل الأهواء والبدع، وهذه أيضا مصيبة كبيرة جدا، لأن طبعا صاحب الفسق ظاهر، والنفس دائما يعني تحمض وتمج السماع من هؤلاء القوم. لما ترى إنسان فاسق، إنسان هزيل هزؤ، إنسان عنده يعني يأتي بالمعاصي والمنكرات إلى غيرها، تجد القلب يصد. لكن غالبا أصحاب الأهواء عندهم آفة عظيمة جدا، إنك ترى أنه يتدين ربما يتنسك وهو مبتدع، فيعمي ويغبي ويغرر على الكثير. هذا من كان حاله طبعا خطير جدا، وخاصة كما وقع لبعض ممن هذا حاله يعني في العصر الحاضر وفي قبلها من العصور، كعمر بن عبيد المبتدع الضال، كان معتزلي قدري، فكان هذا الرجل عنده من الورع والبكاء والخوف والمواعظ التي يعني تزلزل القلوب، وكان الخلفاء يمدونه بالمال يتورع عن أخذ المال، حتى قال أبو جعفر المنصور: كلكم يبغي صيد إلا عمرو بن عبيد. قال الذهبي: غرر بالخليفة وما عرف حاله، أن ظاهر الأمر رجل وارع عنده دين، ممكن مثلا واحد سفيان بن عيينة يأخذ، ممكن واحد شعبة يأخذ من الحاكم عشان يدي للجيران المساكين أهل الحي إلى غيره، أما هو لا، ما كان يأخذ، فغرر به وكان على ضلالتين عظيمتين جدا، وأهلك جماعة من أهل الفضل بسبب ضلاله. من الأشياء برضو اللي أنا أذكرها أنه أول ما ظهر الحبيب الجفري هذا ووجدت أن كثير من الناس فتنوا به جدا، فأنا قلت أسمع له، أسمع ما يقول، فسمعته في موعظة والله الذي لا إله غيره أثرت فيه جدا، ذكر حوار وقع لسالم بن عبد الله وعبد الله بن عمر، وظل يتكلم بأشياء ودموع تسيل ويأتي ويزيد ويرى، فقلت سبحان الله، يعني كيف بعامة الناس لما يسمعوا هذا الكلام الذي هو فعلا يزلزل وبطريقة مؤثرة وبخشوع في القول إلى غيره، وبعدها يأتي بضلالاته وشركياته والعياذ بالله، فإذا بالعوام يلبس عليهم هذا الأمر. فذلك الحذر ثم الحذر من السماع لأي مبتدع حتى ولو قال حق، يعني الحق الذي يقوله هو مر. لما كان سفيان في أول الطلب، سفيان الثوري، وكان سفيان يعني كان شيعيا قبل أن يلحق برهب أهل السنة، ودخل على يد أيوب السختياني، فلما جاء سفيان ونزل إلى المدينة وبدأ في السر كده يهرب ويسمع لعمر بن عبيد، يسمع هذا الكلام والمواعظ وهذه الأشياء، فأحد الطلاب رأى أنه بيدخل كده سر ويجلس في حلقة عمرو بن عبيد، فذهب إلى شيخ أيوب السختياني قال له: أرى سفيان يذهب إلى عمرو بن عبيد، فقال له: قل له أنت لا يجلس، يعني أنت امنعه، شباب مع بعض وطلبة مع بعض امنعه. فقال صاحبه له: يا سفيان لا تجلس أمام عمرو بن عبيد. فقال له سفيان: إني أرى عنده ما ليس عند غيره، الحديث ده ممل، قاعد جالس، حدثنا فلان أخبرنا ما عرفش مين، كلام جاف، احفظ اقرأ مش عارف ايه، في جفاف. لكن حينما تسمع ذلك نرى مثلا غالب الناس، جيب له درس مواعظ تلاقي المسجد ممتلئ، خطبة جمعة إلى الشارع، لكن حينما نأتي في المسائل العلمية الدقيقة والحفظ وهذه الأشياء النفس بيثقل عليها. فقال سفيان لصاحبه: أرى عنده ما ليس عند غيره. فرب صاحبنا رقل الكلام لأيوب الشيخ، فقال: ائتني به. دعا سفيان وقال: يا سفيان من هذا أخشى عليك منه، أي أنك إيه تسمع لهذا الرجل بموعظه فتتأثر به فهلك. حتى كان سفيان يذكر هذه لأيوب، قال: نجاني الله على يد رجلين عظيمين جدا، أيوب السختياني وعبد الله بن عون. فلذلك هنا لابد الإنسان يحذر السماع من أهل الإيه البدع. قال: وبسنده عن الثوري يقول: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، حتى لو حفظت منه قرآن هتنساه، لو عرفت منه حديث هيروح منك ويفضل الأثر ده موجود. كان الشيخ خالد يجي معي عند واحد بنقرأ قرآن سوا، أول ما يقعد يقول له: هي أمك هتموت إمتى؟ أول ما يجلس، عشان إيه؟ عاوزين نخدم. خلى خالد لا أرى قرآن ولا كمل، خد بعضه ومشي. فلذلك يعني غالبا السماع من هؤلاء القوم بيفسد القلب. قال: وبسند عن الثوري قال: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. شوف استفاد زي سفيان من استفاد من شيخ أيوب، حتى كل من كان مع سفيان تأثر بسفيان، لما سفيان كده تميز وصار من أهل السنة ومحب للسنة، يوالي ويعادي على أهل السنة. حتى من ضمن الأشياء الطريفة أن سفيان كان له صاحب مغربي من المغرب، رجل من يعني من المحبين للعلماء، وكان دايما هذا المغربي يستأنس بسفيان وملازم له. سفيان خرج راح مشوار يروح معاه جاي يجي معاه إلى غيره. فجأة وقعت جفوة بين سفيان وبين هذا المغربي وانقطعت الصلة تماما. فرجل المغربي تأثر يكلم سفيان، سفيان يكلمه هو إيه يعني مقتضب كلام كذا موجز. فذهب إلى حماد وقال يا إمام يعني ما لسفيان قاطعني وهجرني وما فعلت شيء؟ قال ما فعلت أي؟ قال ما فعلت شيء سله. فذهب حماد إلى سفيان وقال ما لك وفلان، يعني فلان ده كان صاحبك وبيمشي معاك وبيجلس معاك وكده. قال لا شيء. قال هو متألم من وقعة وحشة بسبب أنك جفوته؟ قال لا شيء. فظل حماد يضغط على سفيان حتى قال سفيان رأيته جالسا مع، وسكت لم يقل من. رجع حماد بإيه بالأصل المشكلة، أن في مشكلة. فقال جلست من للمغربي هذا؟ فقال ما جلست أحد. قال تذكر رآك سفيان جالسا مع شخص من فكر كذا؟ قال نعم، رآني مرة بجوار أو مع ثور بن يزيد. ثور بن يزيد هذا كان عالم لكن كان عنده بدع. فقال من هذا أتيت، يعني جئت من جلوسك مع هذا المبتدع الذي جعل سفيان الثوري يتأثر. حتى قال يوسف بن أسباط وكان من خواص سفيان، قال نجاني الله على يد سفيان، وكان أيضا من الرافضة الغلاة. فلذلك الإنسان دائما يخوانا يحاول بقليل العلم مع السنة أفضل من كثير من العلم مع البدع والعياذ بالله. فهنا يعني نجد كلام سفيان في تشديد في هذا، من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمعه، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة، مجرد المصافحة أو المجالسة. وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه وإن عرف بالطلب والحفظ حتى ولو كان مكان في هذا. طبعا كان سفيان ممكن يحث، لأن إذا سئل عن ثور بن يزيد يقول اسمعوا له واتقوا قرناه، اللي هو كان عنده إيه بدعتين حذروا منه. أيضا ترك السماع ممن لا يعرف أحكام الرواية وإن كان مشهورا بالصلاح والعبادة، يعني لو إنسان جاهل ما سمع ولا قرأ هذا العلم على أحد وما يعرفش حاجة، طبعا لا يقرأ الأسماء مضبوطة ولا الأحاديث مضبوطة، فهذا الإنسان لا يسمع حتى لو كان من العباد. وبسنده عن رجاء يعني ابن حيوة أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. متماوت يعني متمارض، يعني متزهد ليس له علاقة بالعلم، ولا طعان يحاول بأنه يغمز ويلمز في العلماء. المسألة الأخيرة وهي كراهة السماع من الضعفاء، من البعض هم ونعود يجمع زي في الزمن اللي احنا فيه ده، هدف الشباب عاوزين يجمع أسانيد، ده من أطراف الأرض جاي يقول لك عاوز إسناد، ولا عاوز يروح باكستان، ولا عاوز مش عارف مين، وربما يأتي بأسانيد صوفية سلفية خلفية، أشياء يعني كما يقال بلا أزمة ولا خطام، مجرد كده إيه صورة من الصور. وده هم للأسف كثير من الشباب، ويعني غالبا بيشغل نفسه بهذا. يعني مرة جالس اثنين جاي لي مش عارف من أسوان ولا من الأقصر، أسوان مش كده، وجايين عاوزين جايين أسانيد ولا أرى حاجة ولا عارف حاجة خالص، المهم سامع إنه عاوز أسانيد وانتهت المشكلة. فهذا طبعا للأسف الشديد يبقى يقطع الطريق. الأصل إن أنا زي أصل نفسي، زي أثبت نفسي، كيف أنجو، كيف يعني. وبعد ذلك موضوع الأسانيد ده أتحرى بعد أن يكون عندي ملكة وعندي شيء يستحق هذه الأسانيد. إذا كان الراوي صحيح السماع غير متساهل غير مسافر ومعروف بالغفلة فالسماع منه جائز. هنا بقى طبعا السماع من الضعفاء لا يجوز إلا إن قل، فالسماع منه جائز غير أنه مكروه ويضاعف حاله بما ذكرنا بأنه من الضعفاء. لكن لو روينا عنه وأخذنا بعض الأحاديث وتعضيض هذه الأحاديث بطرق أخرى لا حرج، مثلا واحد جمع حديث أو أسانيد عن ثقات ثم جمع عن الضعفاء لا حرج، لأن عنده الأصول موجودة. ويمكن بنرى بأن البخاري روى عن إسماعيل بن أبي ويس الأصبحي وهو ضعيف، كان من شيوخي، فروايته عن إسماعيل بن أبي ويس كان بسبب إيه؟ إن عنده أصول وكان من شيوخي ولكنه ضعيف، وذلك الذي يطعن في البخاري بسبب روايته عن بعض الضعفاء مخطئ، لأن هؤلاء الشيوخ وانتقى من أحاديثهم الصحيح الثابت الذي عنده له فيها أصول. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء ربنا وتعالى.